يذكر في سيرة الحافظ محمد البرزالي رحمه الله أنه كان يرق قلبه كثيرا ويبكي عندما يمر على قصة الرجل الذي مات عندما وقصته ناقته وهو في صحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنه يأتي يوم القيامة ملبيا. فسبحان الله، مات الحافظ محمد البرزالي وهو محرم بخليص رحمه الله تبارك وتعالى. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة الجميلة، ونقول لكم وأنتم في برنامجكم الجميل أجمل رمضان الليلة ضيوفنا أكارم وأعزاء على قلوبنا من دولة شقيقة مجاورة لنا، دولة السودان. فأهلا وسهلا بكم، حياكم الله، ونبدأ بالتعارف عشان نخش في مواضيعنا الحلوة معكم. الأستاذ يعرفنا باسمه. الصادق محمد في الجنور. حياك الله أستاذ الصادق محمد في الجنور. ما شاء الله، فين في السودان؟ سكن الخرطوم، مدينة الدرمان. ما شاء الله. الفتيحة مربع 14. ما شاء الله تبارك الله. موظف بنك الخرطوم. يعني أنت في العاصمة نفسها؟ في العاصمة نفسها. ما شاء الله، والشغل في العاصمة. لكن الأصل أنا من دارفور أصلاً. من دافور، من الجنينة بالتقريب، مسقط الرأس. اي ما شاء الله تبارك الله. ولكن العمل في الخرطوم العاصمة. حياك الله، شرفنا بك يا اخي. تسلم. الله الله يسلمك. والاستاذ الاخ محمد صغير سعد عبد الكريم، السودان، ولاية كسالة. ما شاء الله. وقل القاش. حياك الله، الله يكرمك يا سعد. ما شاء الله. هذه الولاية بعيدة عن الخرطوم ولا كم مسافتها يعني؟ لا، بعيدة من الخرطوم خالص. بعيدة خالص. اي ما شاء الله، بعيدة من الخرطوم. حياك الله يا عمي. الأستاذ يعرفنا باسمه. يعقوب حسن عبد الوهاب أبو بكر. يعقوب حسن عبد الوهاب أبو بكر. حياك الله. ومن ولاية كسلة. ما شاء الله. برضو وقر. ما شاء الله. أيوة. يعني أنتوا من نفس المكان. ما شاء الله. من نفس المكان، منتقدنا واحدة كلنا. منتقدنا واحدة. حياك الله يا عمي، شرفتونا. الأستاذ. أنا وليد داود أحمد. ما شاء الله. من الأصل من مدينة حلفة الجديدة، لكن العمل في بورسودان، هي المال البحري. ما شاء الله، بورسودان. في بورسودان. ما شاء الله. بورسودان هذه قريبه يعني من الخرطوم ولا؟ 1171 كيلو. ما شاء الله تبارك الرحمن. جهه الشمال ولا جهه وين؟ الشرق. السودان. الشرق. السودان دي ميناء. هي شرق بورسودان. هي ميناء السودان. ميناء السودان. ما شاء الله. نعم نعم. حياكم الله. مجاوره جده. ما شاء الله، منورين الليله. يعني احنا بنسميها عروس البحر الاحمر. ما شاء الله، عروس البحر الاحمر. بور السودان. اي بور السودان. ما شاء الله تبارك الله، عروس البحر زي جدا. احنا نقول لها الصقر السودان كمان. ما شاء الله. الصقر الوحيد طبعا، المنفذ الوحيد للبحر هو هذا المنفذ، بور السودان. حياكم الله، فرصه. الله يحييك، الله يكرمك يا صاد. طيب احنا نبغى نعرف مشاعركم اول ما جاكم الخبر انه انتم جايين عمره لمكه. كيف كان الخبر وقع عليكم، وكيف انتوا بداتوا تتهيئوا، وكيف تحركتوا وجيتوا؟ يعني المشاعر كيف كانت جواتكم؟ يعني لو انا الحقيقه إيه؟ اول مره كان اطلب تاشيره العمره، في وقتها كانت مشروطه بشيك من المملكه. ايوه. ب 800 ريال. ايوه. وحقيقه توفقت، يعني كان توفيق من رب العالمين. الله اكبر. ولما جاني الخبر حقيقه انشرح صدري يعني. يا سلام. وكنت متشوق ومتلهف 200 أصل المملكة عشان أزور البيت وأزور الحبيب وتأدي العمرة، وربنا حقق أمنيتي. الله وجيت أكبر. حقيقة انبهرت يعني. الله أكبر. ما تتخيل شعوري كان كيف وأنا بشوف الكعبة الأول، ما حقيقة بكيت. الله أكبر. دمعت عيناي والله. الله أكبر. يعني يمكن جلست أكثر من نصف ساعة حتى بديت الطواف، ما كنت قادر أتملق أعصابي وأنا بشوف البيت اللي أنا قريته في المدرسة ودرسوني له الشيوخ، وشفته في التلفزيون، وشفته في التلفزيون. كان في الواقع ما كنت مصدق نفسي هو حلم حقيقة، لحد ما استدركت تماما إنه هو حقيقة. حتى بعد ذاك تمالكت نفسي وبدأت العمرة. بعدها مشيت لما زرت المصطفى حقيقة انهرت تماما يعني. الله أكبر. وأنا الله على بعد أمتار من قبر الحبيب يعني. اللهم صل وسلم. فكانت بجد فرحة، بالإضافة لأنه يعني البلد استقبلتنا، كان استقبال الحمد لله. حقيقة لقينا فيها كمان شيء يعني ملفت للانتباه، أمن قوي الحمد لله. نحن كنا في حراسة مشددة، نحن بننام والعسكر صاحي. يا سلام. فكنا مطمئنين حقيقة يعني. الحمد لله. يعني ده أنا يمكن أقدم به الصوت شكري للقائمين على أمن الحرم. الله يسلم. حقيقة هم سهرين عشان الله يكتب أجرهم إن شاء الله. الحمد لله، وربنا يعظم الأجر إن شاء الله. آمين آمين. المشاعر كيف كانت يعني؟ وانتوا قد في الطريق لكن لسه ما وصلتوا. اي جدا. كيف كانت مشاعرك؟ والله الحمد لله لا توصف. ما لها وصف. ما لها وصف. الحمد لله يعني لما يتحركنا من السودان. ايوه. يعني جيتوا بر ولا جيتوا؟ لأول مرة أنا أركب باخرة. باخرة. لأول مرة. أيوه. لما جيت لقينا أخوانا الأشقاء المصريين. أيوه ما شاء الله. يعني مر يعني باخرة مصرية. أيوه. يعني طول الليل ده واقفين معانا فكاحة و. ما شاء الله. الحمد لله تنزيم يعني الحمد لله جزاهم الله خير. الله يكتب. ما قصروا. ولما جيت نزلت في جدة يعني أشكر الحضور الكرام. على الوفود بتاع الحمد لله. الوكالة يعني استقبال ما يوصف سبحان الله. والحدي أخونا يعني حيسم أيوة برضو الحمد لله في نس الليلة وجهنا مشينا أخذنا الأمرة. هذا كله أنت لسه ما وصلت بس كيف كنت يعني عايش اللحظات هذه أنت لسه ما وصلت. نحن كنا بنسمع كلهم الواحد يجي العمرة يأول الحج يمشي يقول أيوة. الأخبار البدر يقول ما عنده وصف سبحان بس إن شاء الله يوديك أنت تم تشوف بعينك تشوف بعينك وقدر يشير هم يقولوا لينا نحن جينا اللي جينا بزيادة أي الحمد لله. يعني لما أنا خشيت الحرم بالفعل أنا اندهشت جهت جاتني دهشة شديد هزة شديد. الله أكبر. اتخلعت لقيت رجعت في رشدي الأول أيوة قدرت طفت البيت. الله أكبر. وصعيد لحظة ما شفت الكعبة أول مرة لي أول مرة لي أول مرة والحمد لله يعني بلد ما شاء الله يعني نشكر يعني وقوف الحكومة الحمد لله والتنظيم يعني الأمن موجود ما شاء الله يعني الشغل ما يوصف دي حقيقة. والحمد لله أستاذ أنا يعني لحد قلت لأحد الضباط قلت له لا خير فينا إن لم نقولها. الله أكبر. يعني لا خير فينا إن لم نقولها. قلت عليه حقيقة قلت عليه بالجد نحن كان ما قلنا الكلام ده خير ما فينا والله ما في شك بالجد ما في شك والله قادرين على تنظيم وترتيب الأوضاع في الحرمين يعني الحمد لله الحمد لله بنعمة ربك بحدث لازم الواحد يهدث الله رب العالمين. كيف لما وصلت داير أسمع منك كويس يعني أنا قصة العمرة بالنسبة لي يعني يمكن أكون محطة في طريق حياتي لحد ما أنا أصل المكان ده أصل البيت العمرة حقيقة أنا قدم أنا نويت لها من عمرة ربيع الفاتر إيه ما شاء الله فما حالفني الحظ قدمت شعبان جوازي في الوكالة أيوه ما حالفني الحظ سبحان الله قدمت لرجب ما حالفني الحظ ما كنت متوقع نفسي أجي في رمضان سبحان الله لغيتها ما حالفني الحظ قلت خلاص لأنه رمضان بتكون زحمة وما بلقى سبحان الله على حسب ال... طيب وكيف بعدين قدمت ف عندي عمي قال لي يا أخي عسى أن تكره شيئا وهو خير له. الله أكبر الله أكبر. اطمنت جدا للآية دي الله لما أكبر. سمعت الآية فرجعت قلت يمكن ربنا رايد لي خير ايوه نعم ما استعجل حتى مشيت لبتاع الوكالة قلت له الموضوع ده لو ما بيكمل سريع لأنه أنا عندي مشاريع عشان أنا ذاته أعرف أبدأ مشروعي حقيقة أنا موظف وعندي إجازة سنوية أيوه. في السنة بدون شهر واحد فأنا قلت عشان أنا أخذ إجازتي لأنه الإجازة حتى في الشغل بتكون مبرمجة بعدد الشهور على حسب الموظفين أي. فإنت لو ما أخذت الإجازة بتراكم الإجازة اللي صح بتضيق وقدمت فقال لي قدم الإجازة وخلي الموضوع على الله هو مدبر الأمور. الله أكبر. مشيت رمضان قبل رمضان بيومين 28 شعبان قدمت انا مشيت له قلت له يا اخي الموضوع ده لو ما كمل الدين جوازاتي قال لي والله الموافقه ما جات سبحان الله وكل الناس يعني 18 نفر موافقتهم جات الا انتم انا معي زوجتي أيوة. وعندي شافع عمره سنه ونص ما شاء الله شلت الجوازات منه شلتها منه شلتها ومشيت البيت خلاص كنسلت موضوع العمره كله سبحان الله فضرب لي بالليل قال لي يا أخي والله موافقتك جات فأنا بكيت لا إله إلا الله جاتك الموافقة جاتني الموافقة وأنا سمعت قال لي يا أخي موافقتك جات وأنا طيب. في البيت الشعور الجاني أيوة. يعني حسيت ب قشعريرة في جسمي الله أكبر فأنا ما قدرت أصف حتى ما قدر أقول لزوجتي يا أخي والله الموضوع ده تم والله المشاعر هذه ترى جميلة والله مشاعر جميلة أيوة أنا حكملها معك بعد الفاصل الله يديك العافية نروح فاصل سوا ونرجع للمشاعر الجميلة دي الله. ونشوف بعدين كيف رمضان هنا ورمضان في السودان كيف صار هنا أجمل. طيب مشاهدين الكرام، نذهب سويا إلى فاصل سريع ونعود لحبايبنا ونسمع منهم مشاعرهم. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم سريعا بعد الفاصل ونكمل سويا مع حبايبنا. وكنا قبل الفاصل وقفنا مع حبيبنا على مشاعره كيف لما جاله الخبر أنه أتأخرت عمرته رجب وشعبان، وأراد الله عز وجل له خير أنه يجمع له بين فضل المكان وفضل الزمان رمضان. أتفضل حبيبنا، قل لنا كيف كانت ال... فبعد ما جاني الخبر فرحت فرح شديد خلاص، انه جات الموافقه على انه تيجي عمره على انه انا في رمضان انا اسافر عمره وفي رمضان كمان. يا سلام، فكان شعور لا يوصف والله صراحه. فاسعد لحظات انا سمعتها في حياتي يوم جاك الخبر انه انا اجي العمره وفي رمضان. يا سلام. فبحمد الله وتوفيقي سافرتها، ولاول مره برضو اسافر عبر البحر، فقصدت البحر لانه كانت يعني ما كان عندي خلفيه عنه، فقلت الرحلة تكون عبر البحر وأنا مهاجر يعني. الله أكبر. إلى مكة. إلى مكة. فكان البحر يعني بحس إنها ماشي بطيئة، بتأخرك، بتأخرني. هاي. فقلت ليه أنا ما كنت سافرت طيران؟ سبحان الله. عشان أصل سريع. تلوم نفسك يعني. عشان أصل سريع. أي سبحان الله. فواحد من الركاب قال لي كويسة لأنك بتلقى لك يومين ثلاثة في العشر الأواخر. إيه سبحان الله، خيرة برضو. فبرضو طمني طمني شديد. إيه. فبحمد الله وصلنا جدة، وكان يعني محمدة كبيرة، أنا وصلت أرض الحرمين. الله أكبر. فبرضو دخلني شعور آخر يعني، إضافة للشعور اللي عندي دخلني شعور آخر. سبحان الله. فبيت امبارح في جدة يوم ومقلق دار أصل. سبحان الله. ف لأول مرة اللي أنا جيت الكعبة قبل ما أصل نزلت في الفندق وماشي رايح الحرم، رايح الحرم برجولي، فكل ما أمشي ما أحس أصل يعني، كنت بعيد مفروض يكون قريب وماشي الشوقي جواي دار أشوف الكعبة بعيد، دار أشوف اللحظة الأولى أنا أصل لها الكعبة. فدخلت البوابة فنظرت لها من بعيد بالكساء الأسود. الله أكبر. فكان شعور جميل. الله. وقفت اتأملت الموقف والمشهد ودبرت في خلق الله يعني الأشكال والأجناس هذه اللي أنت تشوفها من زمان، القاسم المشترك بين الناس دي شنو. الله أكبر. يعني رجعت يعني بصراحة دخلتني إيمانيات ما كانت عندي. الله أكبر. كل الأجناس والعالم والدنيا يعني التآخي. الله أكبر. واختلاف الأجناس واختلاف اللغات واختلاف العراق. الله يجزاك خير. يعني كونه نكون مسلمين دي فضيلة، دي نعمة. الله أكبر. يعني نشكر الله على نعمة الإسلام. الحمد لله. الحمد. فدخولي الكعبة صراحة يعني المشهد كان لا يد يعني لا يوصف. ما تقدر توصفه. ما أقدر أوصفه والله. يعني مشاعر جواي ما قادر أوصفه. الحمد لله. طيب نبي نسمع عن أجمل رمضان اللي قضيته هنا. والله إيش يميزه عن رمضانات اللي مضت في؟ حلو حلو حلو خالص. كيف تميز؟ إيش اللي خلاك تحس؟ يعني زي ما قال أخونا، أنا لما نزلت من الباخرة لما جابوني الفندق قال لي إن شاء الله القيام بكرة، أنا من شدة الشوق ما قدرت أصبر، قلت أنا أخلي شنطتي هنا أجر سيارة، أنا عايز أحق بالليل مع أخونا الشيخ يعقوب. قمنا أجرنا سيارة ب150 ريال. مشيت على الحرم ب150 ريال. قلنا بس الشنط بتاعتنا نحن نستناه هنا في الفندق. ايوه سبحان الله. الشقه ما خشينا ولا سمعنا لسه. سبحان الله. من عند الباب. ايوه نحن خلينا الشنط هناك في جده، طوال اجرنا سياره بالليل لحد تا 4:30 هنا، الحمد لله انتهينا عمرنا. ما شاء الله تبارك الله. يعني من شدة الشوق، الشوق نومه واحده ما جاتنا بالليل، واقفين وقفه ليل لحد ساعه الفجر. الله اكبر. لحد ما اصبحت اليوم نحن واقفين وقفه واحده. الله أكبر. والحمد لله يعني من ناحية يعني الفطور الجماعي في الحرم. يا سلام. شاء الله. عملية يعني جميلة جميلة جميلة. يعني حس إن إحنا كيسنا ذاته قدر الشيء. إيه نعم. بالرغم من بساطته. مشبع أكثر. ما فيش شك. إيه. من البناكل إن إحنا هناك يعني من وانت العصيدة. وانت جالس مع زوجتك وعيالك. هناك بتأكل العصيدة والفول والعيش. ما شاء هنا الله. كاسة بتاع الدبادي مع قطعتين بتاع رطب مع كوز بتاع موية كوباية بتاع موية من موية زمزم. آه. كافي جدا إن إحنا يعني فطرنا اليوم في الحرم. ما شاء الله. بالتمرتين من الرطب والموية والزبادي. إيه. لحد ما صلينا التراويح ما حسينا بيجوع. ما شاء الله. والله ما في شيء. كأنك ما جينا احنا. سبحان الله. والله العظيم. ما في جوع. حقيقة انا دار اوصف لك شعور بعض الزملاء يعني معي في الفندق سألتهم يا جماعة في زول فيكم قبل كده جاء عشان اديكم خلفية انا زول البلد دي. فقال لي والله 8 نفر احنا قبل كده ما جينا قلت لهم ابروني راح معي. لما خش بيقول لي وين وين وين البيت؟ الله هذا هو البيت. في واحد انهار الى الان ما عمر. لا اله الا الله الى الان ما عمر وقال انا ركبي كرعيني ما شايلين فكرنا بكره من الفرحه من الفرحه فكرنا بكره نجيب له عجله و... لا اله الا الله ما قدر يكمل الطواف الان موجود في الفندق ما قدر يتحرك خالص سبحان من الله من صلى المغرب ما قدر يتحرك انهار تماما الله اكبر يعني كانت في الفطور ذاته كان يعني قال لي احنا هنفطر بذا قلت لهم ده هيشبعكم ده هيشبعكم وقد كان لحد ما صلينا التراويح جينا راجعين الفندق خشوا وقعدوا قلت يا ما قادرين تاكلوا انتوا قالوا نحن ما اكلنا والله شوف الناس دي شبعانة بايه شبعانة بنظرتها للبيت الله والله ما في شك والله ده شبعان بنظرتها للبيت الله هذا اللي يميز والله تنسى انك صايم تنسى انك خلاص سبحان الله يعني معاناة لا تنسى تنسى المشاغل وتنسى الاهل تنسى اي حاجة وانت جالس هنا في الرغم البساط لكن هي ما هو ده المشبع المشبع النظرة النظرة يعني أتميزت. أنا أذكر هسي كان عندنا في خطبة من خطبة الجمعة فإمام مسجد في واحد بيسأله بيقول له يا أخي القطرة في العين مفطر إمام الجامع قام قال له يا أخي القطرة بسيطة في المفطر أكثر من العين النظرة النظرة الله النظرة قال له هي المفطرة يمكن تكون القطرة دواء لكن النظرة اسم الله مفطر هنا النظرة اختلفت هنا النظرة للبيت اختلفت أشبع أشبع أشبع وأروت وأروت خلت الناس تعيش على يقين وعشت معاها ونسيت الاكل ونسيت يعني الا انا ذكرت يا جماعه دارين تاكلوا صح 11 ولا 9 ونص كده لما كان بيتكلم معنا اخونا جبر اسمه ما شاء الله قلت له يا جماعه انتم ما دارين تاكلوا فيل قال لي احنا ما كناه شوف ناس لسه كانوا شبعانه الحمد لله يعني بزيد بيت كلامه يا اخونا الشيخ يعقوب ده يعني انسان اقدس صديق لي انا لما نويت العمره لما قدمت جوازي في السودان دي اول مره انا اقدم ما شاء الله لما جيت قال قلت له انا قدمت العمره قال لي انا برضه اقدم ماشي معاك ولا قدم ما شاء الله يلا جينا قالوا لنا الجواز الواحد ب 5 مليون كان اللي هو 5000 سوداني وعلي شويتين جاتنا اشاره قال يا اخي في دافيات بقت 10 قلنا اصل كان بيجي 20 هنا الى نوصل سبحان الله لكن الحمد لله يعني انا قاعد اتكلم انت يعني ما كنت اول مخطط لما سمعت اصل انه أيوة. شوك اللي جاي لكن ده انك تبي تيجي صديقي عزيزي قال ماشي قلت انا كان يعني أبي ما أملك أي معك الله أول مرة تقدم تبيع كل ما تملك أيوة بس إنك تجي عمرة قالوا يعني مريضنا دي كل حاجتي تملكي أبيعها الله عشان تجي للعمرة أيوة الله أكبر الله أكبر بيت الله لو زور رسول عليه الصلاة والسلام أنا قبل قلت له شنو يقول يقول الجنة يعني فيها ما لا عين رأت الله أكبر ولا أذن سمعت ولا خطر ولا خطر على قلب بشر قلت هسه نحن كان بنسمع من أفواه الناس الحجاج بما في الكعبة أيوة وفي الحرم حرم وكلام بشكل ذي لكن في حاجات هم نحن ما حصل سمعناها من أفواههم نعم شهدنا إلا نمشي ليها فلين تروح لها بنفسك ما سمعناها وفي حاجة حتى في الخطيب حتى في الإمام أيوة. يعني ليلة يمكن كان بيقرأ في سورة يوسف أيوة. سورة يوسف في الحرم تختلف عن سورة يوسف في مصلى برا سمعتها في أي مكان ليه هنا لو قرأ لك سورة يوسف كلها أيه؟ انت هتقول لسه داير زيادة داير زيادة ولما انت تسمع الإمام بتاع الحرم بيقرأ في سورة يوسف وكأنه يوسف أمامه الله أكبر ما في شك يعني تستشعر الآيات كلها والله صريح كل آية كل آية انت بتسمعها أيوه. بتتدبر المعنى وتستشعر المعنى تخيل الإمام يوسف ده قاعد قدامه الله أكبر الإمام شايف يوسف وقاعد يقرأ بيدعيش القصة يصلي وراه مش سورة يوسف بقدر ما هي طويلة أنا كنت متخيل الإمام ده شايف يوسف قدامه وبيقرأ سبحان الله من النطق والطريقة بتاعة الأداء ذاته الرائعة الغراية بتديك حاجة ماهرين ما شاء الله ما طبيعية كيف شعورك لما صليت خلف الأئمة في الحرم تراويح ماشي ودي بس قلت اتمنيت اي دول من اخواني واحبابي الله يجيبهم هنا يجوا معاك لانه شد مسرور وفرحان. ايوه اول قلت صحيح انا ولا في هيلم يلا من قمت انا صغير اشوف الكعبه دي صوره اتمنى اقول الله يجيبني يا رب. هذا قلت ده انا في ده الكعبه هل انا في حلم ولا في حلم؟ والله صح ما مصدق نفسي. ايوه ادمي لا ما حصلت اخذت الدي في شباك الكعبه وجيت قبلت في حجر الاسود. حجر الاسود الله اكبر. وجيت ركن اليماني مره كبرت حجر الاسود. هذا يحتاج له وقفه لوحده. أيوة. نخليها بعد الفاصل. ناخذ مشاعركم اكيد. اي الله يكرمكم ان شاء الله. طيب اسمحوا لي انه اروح لفاصل. مشاهدينا الكرام نعود سريعا لنسمع ما حدث معهم عند الحجر الاسود. فاصل بسيط ونعود باذن الله تبارك وتعالى. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى فاهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام نعود لكم بعد الفاصل لنستمع لحبايبنا كيف كانت مشاعرهم عند الحجر الأسود. يعني يعقوب أنت أول مرة تجي مكة. نعم. وأول مرة تجي الحرم. عزيزة. وأول مرة تجي في رمضان. هذه كرامات من الله عز وجل وهبك. نعم. كمان أول مرة تسلم على الحجر. أيوة. كيف كانت مشاعرك وأنت هذا الحجر من الجنة نازل من الجنة؟ ما توصف. أنا ذاته شعرت ذا كانوا أنا خليت الدنيا بظل في الجنة. الله أكبر. بعدين الناس كلها تفحى أي زول يقول يعني عشرات نجات في رمضان يقول أنتم سعيدين. الله أكبر. أمور في رمضان. أيوة. يحجي كما زي ما سلّد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام. اللهم صلِّ وسلم بارك. شفته. بعدين جيت لحجر الأسود ده واحد دار أحاول أقبل نفتني ما شاءت في حاجة. تعال في تاني جيت حاولت. تقدر جيت قبلت هنا حجر الأسود. بس من مؤشر كانت عدمي. الله أكبر. بعض الناس يجرون واز خرطني بدفرو ما شارك قلت إن شاء الله مش كان بيسكين سبحان الله كنت في عالم ثاني. أيوة. قلت الله يبني الهتة دي حجر الأسود وفي بيت الله. الله أكبر. قلت أني أسعد من أنا ما في. الله أكبر. أسعد. أيوة. منك ما فيك. أيوة. الله أكبر. ماشي. كيف مشاعرك لما جيت للحجر تبوسه وانت تقول هذا المكان قد باس الرسول عليه الصلاة والسلام كيف حسيت فيه؟ يعني انا كان من الشوط الاول كان انا قمت كبرت من بعيد سلمت. أيوة. لانه بدي اعلم كده في شيء جديده. أيوة. خايف اخوش عشان اتضغط مع الناس عشان. أيوة. ما اطول زياده اني قلت يا حين مؤذباني اصاب شيء. أيوة. لانه حسي بدي اقعد ارقص بالشمال. أيوة. لكن لما خشيت في يعني جاتني حاله كده بدون ما اشعر الا بشوفتني انا جوا غير يعني اتضفر مع الناس لما حصلتها وبست بصه سلمت ومركت باكي بس. الله اكبر. لكن الحمد لله. الله أكبر. ولا شعرت بحاجه اسمها علم. الله اكبر. انا كنت عامل حساب شديد بالنسبه لي. سبحان الله. انا الحجر الاسود. إيه؟ من كسر جياتي قبلته مره واحده. سبحان الله. بسال اي العطر هل هو يعطر؟ لانه انا لما قبلت ايادي كانت معطره يمكن الى لما ركبت الباخره. الله اكبر. بعد 10 يوم ايادي فيها عطر جميل. الله اكبر. في ريح جميل. الله اكبر. لكن ثاني ما كررتها لانه في احد الشيوخ كان بيتكلم معي انه انا كنت بدافر بقول له يا ابني انت ضخم البنيه بتاز ناس ما شاء الله لك. فمن من من من الارشاد من هذا. نعم. الشيخ. أيوه. انا ثاني ما حبيت عشان ما اذي لي زور صغير. ذكرت موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيوه. هو الله يكتب لك اجر. نعم. قال لي ما أجر. عشان ما تاذي الصغير بس الضعيف. انت لحظه ما بست الحجر كيف حسيت؟ لا كان حاجه يعني حسيت بانه انا بالجد ربنا راضي عليه. الله اكبر. الله. بس الريحه اللي كانت في يدي لحد ما رجعت السودان. الله. ما اعرف هل هو الحجر معطر ام عطر اكسبني الله له وتعطر وانت تستاهل اكثر. الحمد لله. الله يسلمك. بست الحجر. انا قبل سالت السؤال ده. ايوه. لما دنيت الحجر شميت الرائحه. الله اكبر. ريحه المسك رائحه طيبه. الله اكبر. فاتوقعتها انه يا اخي في ناس بيغسلوا في الكعبه. أيوة. بيغسلوا في الارضيه. توقعت الريحه. قلت الناس اللي بيغسلوا بدون ما مويه عطر. سبحان الله. لكن لما دخلت راسك جوا. لكن دخلت لقيت الرائحه هي جوا. الله اكبر. ايش حسيت رائحه طيبه وانت بتبوس ايش حسيت؟ الخلق درك بالله في راسي كده. لكن ما شاعر بيهم. لكن ما شاعر. فرحان. ما شاعر بيهم. ما شاعر بيهم. الله اكبر. يعني القوه انا بسال نفسي الناس انت وصلت كيف؟ الناس ديل. إيه؟ انا خطيتهم كيف لما نوصل؟ الله اكبر. ف فبتوفيق من الله سبحانه. الله أكبر. الله كان أكبر. شعور لا يوصف، جميل جدا يعني. سبحان الله. بعدين يعني حقيقة الواحد يشيد بالشيوخ اللي حوالين الحرم. أيوة. لا يكل ولا يمل من سؤال الناس، مهما تسأل تلقى الإجابة. الله أكبر. طيب نبغى نعرف دحين، أنتوا الآن في غمرة الفرح والنشوة وجالسين في مكة وفي الروحانية هذه، فجأة قالوا ليكم بكرة سفر، كيف مشاعركم وانتوا تودعوا هذا البلد؟ هو قبل تقول الكلام ده احنا محتجين، لانه الليله قالونا يوم الخميس بعد صلاه الصبح تجهزوا حالكم يوم الخميس. قلنا له ليه؟ نحن عندنا 5 أيام في مكه ونحن جينا اليوم، ما انا غادر يوم الخميس. مين هسه تكون عارف احنا ما احنا غادر مكه قبل ما ناخذ الايام المفروضه لنا، لانه ما ممكن افوت لي حته صلاه ب 500,000 صلاه. الله اكبر. وانا اساسا جاي متعبد، انا ما جاي اتفسح، انا ما جاي نزهه، انا جاي اتعبد، جاي اتقرب اكثر. الله أكبر. طيب بس انا ابغى اعرف مشاعرك الان، انه انت خلاص انهيت الوقت المطلوب. يعني انا حزين طبعا لما الخبر جانا. ما قدرت انوم ذاته، لا لا ما قدرت انوم نهائي. والله هو انا اشوف الباص ماشي للسودان، هو حزين، شوف الباص حزين جدا، حزين والله، حزين شديد. واحد ما بيضمن انه يجي ثاني 200. الله اكبر. هذه هي عشان هذه تقطعوك منها يعني. انا حتى حسيت باولادي بس ما شغل بهم، لكن مش ما شغل بهم، لكن بس الفرح خليت اصلا صليت ما شغل بهم، بس القلب جاي هنا. الله اكبر. ايوه والله هذا ما في الامر يكون، والله الزول قاعد في قلبه يعني، الزول يقول لك يا اخي خلاص. سبحان الله. الواحد بيتمنى من قلبه للقائمين على امر الحرم ربنا يوفقهم ان شاء الله. امين. والحمد لله والله يعني بيقوموا بعمل كبير جدا لحد ما يجينا ويتقبل مننا ومنكم ويعيدكم الى هذه الاماكن اعوام عديده متتاليه، ولا يقطعنا ولا يقطعكم منا ان شاء الله. امين ان شاء الله. ويتقبل مننا ومنكم. الحلقه مشت سريعا، انا قلت لكم انا مرتاح معاكم ومبسوط معاكم، والمشاعر كانت جميله، كنا نتمنى انها تكون اطول. تمنينا انه ما تنتهي. الله يكرمكم ان شاء الله. نشكر جزيل الشكر كمان. الله يسلمكم ان شاء الله. احنا مضطرين نختم لان انتهى الحلقه. يعني يجينا هنا في الحرم ساكر فيجي يقول سوداني، يختار وكيف يقول ما شاء الله، والله ما شاء الله بالذات يقول سوداني. ايوه ما شاء الله. شكرنا الشيوخ وشكرنا على سلام. ليش ساكت؟ ما ننسى نشكر، يقول لك معلش يا حاج. الحمد لله ما ننسى نشكر القائمين علينا نحن ناس الوكاله برضه. نشكركم يا اخي، ولكم ان شاء الله التحيه، ونستودعكم الله. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا سريعا زي ما انتم شايفين، كان ودنا ان نطول، لكن ان شاء الله القادم اجمل واحلى ان شاء الله. والى لقاء قادم مع حلقه جديده من اجمل رمضان. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا تجلى فأهلا وسهلا، لنا خير شهر به الخير أولى، بنور السنة يعدنا في البرايا وبين الحلا قلبا وعقلا وبين الحنايا وقلبا وعقلا.